قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال سمعت الشريك بن عبد الله في قوله فتنتم أنفسكم قال بالشهوات واللذات، وتربصتم قال بالتوبة، وارتبتم قال شككتم، حتى جاء أمر الله قال الموت، وغركم بالله الغرور قال الشيطان. قال حدثنا فضيل حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن بعض العلماء مثله. قال حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال تدنو الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم قاب قوس أو قوسين، وتعطى حر 10 سنين، وما من أحد من الناس يومئذ عليه ضحرية أو ضحرية، وما ترى في ذلك عورة مؤمن ولا مؤمنة، ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، وأما الآخرون أو الكفار فإنها تطبخهم طبخا فإنما أجوافهم غق غق. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال ما أطول هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد حدثنا خليد بن الدعلج عن قتادة قال يهون موقف يوم القيامة على المؤمن ويطول على الكافر حتى يلجمه العرق من شدة كربه. قال حدثنا هارون أخبرنا الوليد أخبرنا أبو عمرو الأوزاعي أنه سمع بلال بن سعد قال يفزع يوم القيامة فزعة فيزولون. قال الأوزاعي وقرأ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، قال همس الأقدام. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة ولو ترى إذ فزعوا قال حين عاينوا عذاب الله. قال حدثنا يوسف حدثنا شعبة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد وأخذوا من مكان قريب قال من تحت أقدامهم. قال حدثنا يوسف حدثنا عطاء بن السابع عن عبد الله بن معقل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا قال أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوه. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة وقالوا آمنا به قال كلا يعني هنا سقط لكن يبدو أنها كلمة لا يغني عنهم شيئا حين عاينوا عذاب الله. قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا عمرو عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله وأن لهم التناوش قال سألوا الرد حيث لا رد. قال حدثنا يوسف حدثنا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قالوا سألوا الرد حيث لا رد. قال حدثنا يوسف حدثنا علاء بن عبد الجبار البصري حدثنا الجويري بن بشير قال سأل رجل الحسن عن قوله وأن لهم التناوش من مكان من بعيد قال طلب الأمن حيث لا ينال. قال حدثنا فضيل حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي الأشعب عن الحسن في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال حيل بينهم وبين الإيمان. قال حدثنا فضيل حدثنا محمد بن يزيد عن جواب عن الضحاك قال حيل بينهم وبين أن يرجعوا إلى الدنيا فيؤمنوا. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عاملوا لله في الدنيا حين عينوا ما عينوا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال التوبة. قال حدثنا فضيل حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة يوم يكشف عن ساق قال شدة يوم القيامة. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال عن شدة ألم تسمع قول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد قال عجبا للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك وقد علم أن له في القيامة روعات وفزعات قال ثم غشي عليه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا قال سمعت سفيان بن عيينة قال كان الربيع بن خثيم يأخذ بلحم عضده ويقول ليت شعري أي لحيم وأي دمي أين أنت إذا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ثم يقول حيث شاء الله. قال حدثنا يوسف حدثنا حكام بن سلم عن عمرو بن معروف عن الليث عن مجاهد في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقدار ذلك 50,000 سنة. قال حدثنا يوسف حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة. قال حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان عن الأعمش إنهم يرونه بعيدا قال الساعة. قال حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس يوم تكون السماء كالمهر قال كدردي الزيت. قال المحقق مضموسة بالأصل واستدرك من أحاديث المختارة. نعم قال كدردي الزيت. قال حدثنا فضيل حدثنا محمد بن يزيد عن جويبة عن الضحاك لا ولا يسأل حميم حميمة قال يرى أمه وزوجته وحميمه فلا يسأل عنه من الخوف. قال حدثنا الفضل بن إسحاق حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الفضل بن يزيد عن أبي عجلان المحاربي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يجر لسانه يوم القيامة فرسخين يتوضأه الناس. قال حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي حدثنا المنهال بن عيسى حدثنا حوشب عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر يوم القيامة وقيامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة محزونين نادمين قد اسودت وجوههم وازرقت أبصارهم وقلوبهم عند حناجرهم يبكون الدموع وبعد الدموع الدم حتى لو أرسلت السفن والمواقير في دموعهم لجرت. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن هشام عبد الرحمن بن زيد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن جناح أنه سمع يونس بن ميسرة بن حلبس أن قال كان مما يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من ضيق المكان يوم القيامة. قال حدثني محمد بن دريس حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمر عن ابن شوذب عن يزيد الرشك قال يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40,000 سنة ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا ابن الأصبهاني عن ابن السماك عن شيخ من أهل البصرة عن الحسن قال للناس يوم القيامة 50 موقفا كل موقف 1,000 سنة أو 1,000 سنة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل لا يعرق يوم القيامة حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى يلجمه وما بلغه الحساب. قال وما ذاك إلا مما يرى الناس يفعل بهم. فقال عبد الله بن عمرو هذا الكافر فما للمؤمن قلنا الله ورسوله أعلم أو ما ندري. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول الحديث ولم يحدثكم آخرة إن للمؤمنين كراسي من نور يجلسون عليهم وتظل عليهم الغمام ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من النهار أو كأحد طرفيه. قال حدثني محمد بن حسين حدثني عبيد الله بن محمد التيمي عن عقبة بن فضالة قال دخلت على سعيد بن دعلج وبين يديه رجل يضرب فقلت أصلح الله الأمير أكلمك بشيء ثم شأنك وما تريد. قال فأمر به فأمسك عنه ثم قال هات كلامك. قال فهبته الله ورهبت منه رهبة شديدة ثم قلت إنه بلغني أصلح الله الأمير إن العباد يوم القيامة في موقف في سق من شر ما يؤتى به المنادي للحساب وإن المتكبر يومئذ لتحت أقدام الخلق. فاشتد بكاؤه وأمر بالرجل فأطلق. فكنت إذا دخلت عليه بعد ذلك قربني وقال لي يوما وقد دخلت عليه ويحك يا عقبة ما ذكرت حديثك إلا بكيت. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا مفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا عباد المنقري قال قرأت على محمد بن كدر آخر الزمر نبذ بكى الشيخ غير متباكي ثم قال حدثني عبد الله بن عمر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الزمر وهو على المنبر فتحرك المنبر من تحته مرتين. قال حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا بدل بن المحبر حدثنا عبد السلام بن عجل العدل حدثنا أبو يزيد المديني عن أبي هريرة قال كان بشير يقعد مقعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقال له يا بشير ما لك لم ترك عيني منذ 3 أيام. قال ابتعت جملا من فلان فمكث عندي شيئا قليلا ثم شرد فطلبته فجئت به إلى صاحبه فقابله مني. قال وكان شرط لك فيه شرطة قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الشرود يرد. قال فشحوبة وجهك وتغير لونك في طلب هذا الجمل في 3 أيام فكيف أنت صانع في يوم أو في يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم كان مقداره 20,000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبر السماء ولا يؤمر فيهم بأمر، حفاة عراه. قال بشير: المستعان الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت قومك فتعوذ بالله من عذاب يوم القيامة ومن شر الحساب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن باباه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم. قال: حدثنا إسحاق، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: وترى كل أمة جاثية، قال: مستوفزين على الركب. قال: حدثنا إسحاق، حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: وترى كل أمة جاثية، قال: مجتمعة. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، قال: وطئ الأقدام. قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زادان عن الحسن في قوله: فلا تسمع إلا همسة، قال: نقل أقدامهم. قال: حدثنا فضيل، حدثنا خلف بن خليفة عن الكلبي قال: هو ذاك من الكلام الخفي. قال: حدثنا يوسف، حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة: وعنت الوجوه، قال: ذلت. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة: فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال: لا يحمل عليه ذنب غيره ولا يهضم من حسناته. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن بديل قال: حدثت أن أهل الضلالة إذا خرجوا من قبورهم يتسكعون في الظلمات مثل الدنيا أو مثلي الدنيا ما يكلمون، وإن الأرض تأجج نارا، وما ظل إلا من كان في ظل العرش، وما ظل إلا من كان في ظل العرش. قال: حدثنا يوسف، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي، حدثنا عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: يجتمع الناس في صعيد واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، يكون أول كلام يتكلم به أن ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ إلى قوله: سريع الحساب. قال عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو بكر بن سعيد أنه سمع مغيث بن سمي يقول: تركض الشمس على رؤوسهم على أذرع، وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها وسمومها، وتخرج عليهم نفحات نفحاتها حتى تجري الأنهار من عرقهم أنتن من الجيف، والصائمون في حياتهم في ظل العرش. قال: حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين. قال سليم: لا أدري أي الميلين، أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين؟ قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فيه قال: يلجمه إلجاما. قال: حدثني حمزة بن عباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا مالك بن مغول عن عبيد الله بن العيزار قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن، فالسعيد الذي يجد لقدميه موضعا يضعهما، وإن الشمس تدنو من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميلا أو ميلين، ويزاد في حرها 64 ضعفا. قال: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو سفيان المعمري عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض ومد الأديم حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآها قبلها، فأقول: يا رب إن هذا أخبر أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فيقول: يا ربي عبادك في أطراف الأرض، وهو المقام المحمود. قال: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو سفيان عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا أول مرة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبادك بين يديك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، سبحانك رب البيت، تباركت وتعاليت. قال: وهو المقام المحمود. قال: حدثنا خلف ومحمد بن سليمان، حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي يبعثه الله المقام المحمود. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيقول لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا، وذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الوسط العدل. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقول كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوسهم ويشتد عليهم حرها ويشق دنوها، فينطلقون من الجزع والضجر مما هم فيه، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك مما نحن فيه من الشر. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار، انطلق إلى غيري نفسي نفسي. قال فينطلقون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت نبي الله أول من أرسل، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشر؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي فأهلكوا، وإني أخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا إلى غير نفسي نفسي. فينطلقون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، قد سمع بخلتكما أهل السماوات وأهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشر؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر قوله في الكواكب هذا ربي، وقوله في آلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم وإني أخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا إلى غير نفسي نفسي. فينطلقون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله اصطفاك الله برسالاته وكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشر؟ فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن قتلت نفسا لم أؤمر بها، وإني أخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا إلى غير نفسي نفسي. فينطلقون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت نبي الله وكلمة الله وروحه ألقاه إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشر؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أخاف أن يطرحني في النار. قال عمارة ولا أعلمه ذكر ذنبا، انطلقوا إلى غير نفسي نفسي. فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنت رسول الله وخاتم النبيين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيقيمني رب العالمين منه مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن يقمه أحدا بعدي. فيقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال لا أدري أي ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من أنصار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقفون موقفا إن ذلك الموقف مقدار 70 عاما لا يلتفت إليكم ولا ينظر إليكم فتبكون وتضجون حتى تبلغ الدموع الأذقان أو تلجمكم، ثم تنقطع الدموع فتدمعون دما. قال فتقولون من يشفع لنا ليقضي بيننا؟ فيقولون ومن أحق بذلك من أبيكم آدم صلى الله عليه قبل الله توبته ونفخ فيه من روحه وكلمه قبل فتأتون آدم فتطلبون فيذكر ذنبه ويقول ما أنا بصاحبكم ذلك، وعليكم بنوح فإنه أول رسل الله، فتأتون نوحا فتطلبون ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فتأتون إبراهيم فتطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحبكم ذلك، عليكم بموسى فإنه نجي الله، فتأتون موسى فتطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحبكم ذلك، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله، فتأتون عيسى صلى الله عليه فتطلبون ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحبكم ولا يذكر ذنبا وسأدلكم عليه، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتأتوني فتطلبون ذلك إليه، ولي عند ربي 3 شفاعات، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من يشفع ولا فخر، فإذا جئتموني خرجت حتى أنتهي إلى الفحص. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله ومن الفحص؟ قال أمام العرش، فإذا نظرت إلى ربي على عرشي خررت له ساجدا، فيأذن لي من تحميده وتمجيده بشيء لم يأذن به لأحد قبلي، فبعث الله إلي ملكا فيأخذ بضبعي ويرفعني فيقول محمد ما شأنك؟ ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فإذا نظرت إلى ربي على عرشه خررت له ساجدا، ويأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء لم يأذن لأحد من قبلي، فيبعث إلي ملكا فيأخذ بضبعي ويرفعني فيقول محمد ما شأنك؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فإذا نظرت إلى ربي عز وجل على عرشه خررت له ساجدا، ويأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء لم يأذن به لأحد من قبلي، ويبعث الله لي ملكا فيأخذ بضبعي فيرفعني فيقول لي يا محمد، فيقول لي محمد ما شأنك؟ ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فاقضي بين خلقك، فيقول نعم أنا آتيكم، فأرجع فأقف مع الناس. فبين نحن كذلك إذ سمعت حسا من السماء شديدا، فينزل أهل سماء الدنيا بمثل من في الأرض من الإنس والجن، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم، قلنا لهم هل فيكم ربنا؟ قالوا لا، وهو آت. ثم نزل أهل السماء الثانية بمثلي من فيها من الملائكة والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم، قلنا لهم هل فيكم ربنا؟ قالوا لا، وهو آت. ثم نزل أهل السماء الثالثة بمثل من فيها من الملائكة والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم، قلنا لهم هل فيكم ربنا؟ قالوا لا، وهو آت. ثم نزل أهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف، حتى نزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة كلهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبحانه أبد الأبد. فينزل يحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرضون والسماوات إلى حجزهم، والعريق على مناكبهم، فيضع الله عرشه حيث شاء من أرضه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال في ظلل من السحاب قد قطع الطاقات. قال عمار بن نصر حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد المكي عن قول الله تعالى في ظلل من الغمام، قال ظلل من الغمام منظوم بالياقوت مكلل بالجواهر والزبرجد. قال حدثنا يوسف حدثنا أبو سامة حدثنا الأجلع عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماوات فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض، ثم الثانية ثم الثالثة حتى عد 7 صفا دون صف، فذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. قال حدثنا يوسف حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء الله عز وجل وأهل السماوات كل سماء صفا. قال حدثنا حمزة أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا جويبر عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب عز وجل بالنزول للأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها، ثم يأمر أهل السماء التي تليها فينزلون فيكونون صفا في جوف ذلك الصف، ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فيقول الملك الأعلى في بهائه وملكه مجنبته اليسرى جهنم، فيسمعون زفيرها وشهيقها فيندون فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفا من الملائكة هياما. فذلك قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان العذر. وذلك قوله: جاء ربك والملك صفا صفا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، يعني بأرجائها ما تشقق منها، فبينهم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا للحساب. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام. قال: حدثنا يوسف، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا عاصم عن شقيق: وجيء يومئذ بجهنم، قال: جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك. قال: حدثنا يوسف، حدثنا هوذا، حدثنا عوف عن الحسن: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال: علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه. قال: حدثنا يوسف، قال: حدثنا المحاربي عن جواب عن الضحاك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال: يقول: يا ليتني عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة. قال: حدثني يوسف، حدثنا المحاربي عن جواب عن الضحاك: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال: يريد التوبة وأنى له التوبة. قال عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا خليد بن دعلج عن الحسن أنه قرأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال: الروح ها هنا بنو آدم يقومون يوم القيامة صفا. قال خليد: وسمعت قتادة يقول ويقرأ: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال: في الدنيا. قال: حدثنا يوسف، حدثنا جرير عن عمار عن الحسن: يوم ينظر المرء ما قدمت يده. قال المرء المسلم الكيس: ينظر إلى ما قدم من خير، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال حدثنا يوسف، حدثنا وكيع، حدثنا مبارك عن الحسن: يوم ينظر المرء ما قدمت يده. قال المرء المؤمن يحذر الصغيرة ويخاف الكبيرة، والكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. قال عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن بشير، أخبرنا القاسم بن الوليد الهمداني أن سعيد بن جبير حدث عن ابن عباس قال: يحشر الجن والإنس إلى صقع من الأرض فيأخذون مقامهم منها، ثم ينزل الله سبطا من الملائكة يطيفون بالملائكة وبالجن والإنس، ثم ينزل سبطا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، وينزل الله تعالى في السبط السابع مجتنباه جهنم، فإذا رأوه الخلائق هنا سقط، فيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. قال حدثنا حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عبد الجبار بن عبيد الله بن سلمان قال: قول المؤمن حين يقول لقومه: أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. قال: يرسل عليهم من أمر الله فيولون مدبرين، ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع، ثم تستجيب لهم أعينهم بالدم فيبكون دما حتى ينفد الدم، ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح فيبكون حتى ينفد القيح، وتغور أبصارهم كالحدق في الطين. قال حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الرجل عن زيد بن أسلم أنه بلغه أنه يمثل يوم القيامة للمؤمن عمله في أحسن صورة، أحسن ما خلق الله وجها وثيابا وأطيبه ريحا، فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمنه، وكلما تخوف شيء هون عليه، فيقول: جزاك الله من صاحب خيرا من أنت، فيقول: أو ما تعرفني، وقد صحبتك في دنياك وفي قبرك، أنا عملك كان والله حسنا فلذلك تراني حسنا، وكان طيبا فلذلك تراني طيبا، فاركبني فطالما ركبتك في الدنيا فهو قوله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، حتى يأتي به إلى ربه فيقول: يا رب، إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله، وكل صاحب تجارة قد أصاب في تجارته، غير صاحبي قد شغل في نفسي فيقول له رب فما تسأل له؟ فيقول المغفرة والرحمة أو نحو هذا، فيقول فإني قد غفرت له ورحمته. ثم يكسر حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين، ثم يقول يا رب إن أبويه قد كان شغل عنهما، وكل صاحب عمل وتجارة قد كان يدخل على أبويه من عمله وتجارته، فيعطيان مثل ما أعطي، ويمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجها وأنتنه ريحا، فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده فزعا، وكلما تخوف شيء زاده خوفا، فيقول بئس الصاحب أنت، فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا، وكان منتنا فلذلك تراني منتنا، طأطئ لي حتى أركبك، فطالما ركبتني في الدنيا فذلك قول، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. قال حدثنا حمزة أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد المبارك أخبرنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلام الرياحي حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا ابن عباس قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم بالضعف، إذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فنثروا على وجه هذه الأرض، فلأهل السماء الدنيا وحدهم أكثر، فلأهل السماء الدنيا وحدهم أكثر من جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف، فإذا رآهم أهل الدنيا فزعوا إليهم ويقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقبض السماء الثانية فلأهل الثانية أكثر وحدهم من أهل هذه السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بالضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم فيقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقبض السماوات سماء سماء، كلما قبضت سماء كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بالضعف جنهم وإنسهم، كلما نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ويقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقبض السماء السابعة فلا أهلها وحدهم أكثر من أهل ست السماوات وجميع أهل الأرض بالضعف، ويجيء الله فيهم والأمم جثى صفوف، فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحامدون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي ثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين كانت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان بصيرتان ولسان فصيح، فيقول إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بكل جبار عنيد، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثانية فيقول إني وكلت بمن آذى الله ورسوله، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم أو السمسم فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة قال أبو المنهال فيحسبه قال إني وكلت بأصحاب التصاوير، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم قال فيحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة ومن هؤلاء الثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب. قال حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا غسان بن برزين الطهوي عن السيار بن سلام عن أبي العلي عن ابن عباس نحوه. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق سيعلم الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومونهم قليل، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانوا يشكرون الله في السراء والضراء فيقومونهم قليل، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم على المضاجع فيقومونهم قليل، ثم يحاسب سائر الناس. قال حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا الفضل بن يسار عن غالب القطان الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، ثم ينادي الثانية ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، قيل من الذي أجره على الله؟ قال العافون عن الناس، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع من أبي ذر وأبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم بنور يسعى بين أيديهم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليها أولاها حتى يقضى بين الناس. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في يوم فوعظهم فقال: إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: فيجيء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليسار فأقول: رب أمتي أمتي، فيقال لي: هل تعلم ما أحدثه بعدك؟ فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنه لم يزال مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: وأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه. قال: ذكر الحساب والعرض والقصاص. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن عيين حدثنا إسماعيل بن رافيع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضع الله العرش حيث شاء من الأرض، ثم ينادي مناد يسمع الخلائق: أيها الناس، منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع كلامكم وأبصر أعمالكم، فاليوم أنصت إلي. إنما هي صحفكم تقرأ عليكم وأعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن غير نفسه. ثم يأمر الله عنق من جهنم فيخرج صاطعا مظلما، ثم ينادي مناد: أيها الناس، هذه جهنم التي كنتم توعدون. فيميز الله الناس وتجث الأمم، وهي التي يقول الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون. فيكون أول ما يقضى في ذلك اليوم بين الوحوش والبهائم: إن الله ليقيد يومئذ الجماء من ذات القرن، حتى إذا لم تبق تبعة لواحدة عند الأخرى قال الله: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى عن أشياخ التيم عن أبي ذر قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاتان تأكلان من علف لهما انتطحتا، فقال: يا أبا ذر، فيما تنتطح هاتان الشاتان؟ قال: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عمرو بن حمران عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: إذا فرغ الله يوم القيامة من القصاص يميز الدواب لعلها بين الدواب، وقال له: كوني ترابا، فيراه الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. قال حدثنا محمد بن عبد الله المديني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن القاسم بن أبي بزة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال: يؤتى بهم والناس وقوف فيقضي بينهم، حتى إنه ليؤخذ للجماء من القرناء لقهرها إياها، وحتى يقاد للذرة من الذرة، ثم يقال لهم: كونوا ترابا. قال: ثم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا العلاء وحدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: حدثت أن البهائم إذا رأت بني آدم يوم القيامة قد تصدعوا من بين يدي الله صنفا إلى الجنة وصنفا إلى النار، إن البهائم تناديهم الحمد لله يا بني آدم الذي لم يجعلنا اليوم مثلكم، فلا جنة نرجو ولا عقابا نخاف. قال حدثنا خلف بن هشام البزاز قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. قال حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أبي عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا ابن عباس للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس: كالمتعجب من مسألة، ماذا تقول؟ فأعاد فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة. ثم قال ابن عباس: ويحك، أن له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يدفع إلى العرش، فيقول: رب هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: يؤتى بالقاتل المقتول يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقال له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون لك العزة، فيقول: لي العزة بذنبه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: يجيء المقتول يوم القيامة فيجلس على الجادة، فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه، فقال: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: أمرني فلان، يؤخذ الآمر والقاتل فيلقيان في النار. قال حدثنا هارون بن عمر القرشي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من سفك دم بغير حق. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن عيينة حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى في ذلك اليوم بين الناس في الدماء، فيؤتى بالذي كان يقتل في طاعة الله وبأمر الله وفي سبيل الله، ويؤتى بكل من قتل كلهم حاملوا رؤوسهم تشخب أوداجهم دماء، فيقولون: ربنا قتلنا هذا، فيقول الله له: هو أعلم لما قتلتم، فيقول: يا رب قتلتهم ليكون العز لله، فيقول الله له: صدقت. ويجعل الله لوجهه نورا كنور القمر ليلة البدر، وتشيعه الملائكة إلى الجنة، ويؤتى بالذي كان يقتل بغير أمر الله وفي غير طاعة الله وفي غير سبيل الله، ويؤتى بكل من كان قتل كلهم تشخب أوداجهم دما، فيقولون: ربنا قتلنا هذا، فيقول الله: وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول: ربي قتلتهم ليكون العز لي، فيقول الله له: تعست، فتزرق عيناه ويسود وجهه، ولا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها. قال حدثنا هنا سقط في الإسناد قال حدثنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا وليد ابن أبي الوليد أبو عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحق وبحق، لا ما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث طويلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وجهه فقال: لأفعل لأحدثنك بحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نزل الله تعالى إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم يعني آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلا فلان جواد. فقد قيل ذلك ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقال له: بماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء. فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة أن شفيًا دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان الوليد: حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية، فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء مثل هذا، فكيف بمن قد فعل بهؤلاء مثل هذا؟ فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى قوله: ما كانوا يعملون. قال: حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك عن رشدين بن سعد، قال: حدثني ابن أنعم المعافري عن حبان بن أبي جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل، فيقول ربه: ما فعلت بعهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ربي، قد بلغته جبريل. فيدعى جبريل فيقال له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغني. فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل. فتدعى الرسل فيقال لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقول: نعم ربي. فيخلى عن جبريل ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممنا. فتدعى الأمم فيقول: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق. فتقول الرسل: إنا لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا شهادتك. فيقولون: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد. فتدعى أمة محمد فيقول: تشهدون أن رسل هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: وكيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك فقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب: صدقوا في ذلك قوله: جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أبي أنعم: فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان في من قلبه حنة على أخيه. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن معبد، حدثنا محمد بن بكر بن بلال قاضي دمشق، قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيس عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يقول الله: انظروا هل لعبدي نافلة؟ فإن كانت له نافلة أتممت بها الفرائض، ثم الفرائض كذلك. قال: حدثنا أحمد بن الوليد، حدثنا محمد بن الحسن المخزومي، حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته، والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تغيب لزوجها، وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها، ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك، ثم يدعى بأهل الأسواق، فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قرايط، ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم، وسيئات هذا إلى الذي ظلمه، ثم يأتي بالجبارين في مقامع من حديد فيقال: سوقوهم إلى النار، فوالله ما أدري أيدخلونها أم كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.